ألهف عليه وشغلني بيه، ودي مش عوايدي حصل لي ايه بهتم بيه ووحشني ليه. حبيت يا قلبي ولا ايه ألهف عليه وشغلني عوايدي حصل لي ايه بهتم بيه ووحشني ليه. الحياة